قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بل قفا نضحك على حالنا في عصر التغني بالأمجاد، حين نبنيها على رماد وعصر الخطب والأقوال وميت الأعمال، وبغباء نطمح أن نسود الدنيا بقصيدة عصماء. سيم القصيد وجفت الأقلام، ما عدا يجدي بالفصيح كلام، ما عدا يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام. نبني من الأقوال صرحا شامخا، والفعل دون الشامخات ركام. نحكي الهوى نعلى شواطئ لهونا، وأمامنا يتقاذف الإسلام. قد جئت أغذف بالقصائد حسرتي، لما غلت في قلبي الآلام. كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام. زعم الحضارة عاشق وعشيقة، كأس وحضن سهرة وغرام. زعم الحضارة فصل دين إلهنا، عن منهج منه الحياة تقام. تبا لهم لوحل عقولهم، ضلوا الطريق فتاهت الأحلام. سل كيف تدعى السفور نساؤنا، وبأي أثماء الهوان تسام. قد كانت الأشلاء سلم أمة، يسمو على أعتابها الإسلام. فإذا بحرب الفكر تطحن أمة، تحكي مصارع كلها الأيام. فليسمع الكون الفسيح بأسره كلماتنا ولتكتب الأيام. أحلامنا بالعز تشمخ رفعة، إن أرغمت دون الهوى أحلام. الدين أسمى من مبادئ لؤمكم، كالشمس تنفذ والسماء غمام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوات في موتها وحياتها الأجسام. فليسمع الكون الفسيح بأسره كلماتنا ولتكتب الأيام. أحلامنا بالعز تشمخ رفعة، إن أرغمت دون الهوى أحلام. الدين أسمى مما بقدمكم، الشمس تنفذ والسماء غمام. إن ماتت الأرواح بالهمم استوى، وحياتها الأجسام. كلماتنا ولد الأيام. أحلامنا بالعز تشف عتم من أرغمة دون الهوى أحوى. الشمس تن والسماء غمام. إما تأتي وحبي